توقفنا فيه مرتين مش كده، واستفدنا في الشرح والكلام في الياسق، صح؟ والياسق حد يذكر الكلام فيه بالذات انت محمد؟ الياسق يعني تمسك القوم هؤلاء ما برهامي وغيره ومخيون الناس دي، تمسك مذموم باطل طبعا مخالف. لماذا؟ نعم اعتبروه شرعا عند الله، يعني اعتبروه قرآن، يعني اعتبروه قرآن. فطيب هل هل هل القوانين الموجودة تعد ياسقا؟ لا تعد، تعد ياسقا، لكن هل نحن ننظر إليها على الذين يطبقونها ينظرون إليها على أنها شرع؟ لا. يعني لو إن لو إنهم قالوا نعتبر أن المادة 207 من قانون العقوبات التي تقول من عاشر أنثى بغير رضاها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، لو قالوا هذه آية بس، هذا الذي فعله جنكيز خان هو ده اللي عمله، هو ده عشان تفهمهم بس، هم ما بفهموش. هذا الذي فعله جنكيز خان، حط مادة وقال هذا هذا من عند الله، هذا منزل من عند الله. فلو إن القضاة المصريون وغيرهم قالوا هذه المادة اللي 207، أي مادة، أي مادة أخرى، قالوا هذه المادة من عند الله، يبقى هذا كفر. حتى لو حكموا بها ما حكموش بها هم كفروا خلاص. يعني سواء هم لو قالوا المادة دي من عند الله لكننا سنقطع يد السارق بموجب، والسارق والسارقة كفروا برضه، كفروا برضه، لأن إذا زعموا عن شيء أنه من عند الله وليس من عند الله فهذا فعل الكافرين. مش ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، نفس الكلام. فإذا قولهم باطل، ورددنا وبينا التلبيس اللي هم فعلوه في كلام محمد إبراهيم، والتلبيس اللي فعلوه في كلام أحمد شاكر، والتلبيس اللي فعلوه في كلام الشنقيطي. فاتضح أن القوم لا حجة لهم، خصوصا أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية هم بيحرفوه عن مواضعه، بس احنا بنقولهم مش فاهمين. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كفر دون كفر، هم يقولون يقصد حكام عصره، هو بيتكلم عن مبدأ اسمه الكفر، هو بيتكلموا عن أشخاص اسمهم الحكام، وده شيء وده شيء خالص. التفسير بيفسر الحكم بأنه كفر دون كفر، هم خلوا كلمة الحكم خلوها ايه؟ حكام، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة. فهذا تحريف لكلام ابن عباس رضي الله عنهما، وبينا ان طبعا ان أسوأ الكلام هو ما قاله ياس برهامي في مسألة ان ابن عباس يقصد حكام عصره، فلما كلما اراد ان يفر من حفرة وقع في حفرة اعمق منها ولم يجد مهربا، وهو الآن لا مهرب له إلا الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، وهذا ما نتمناه له ولغيره. ولهم لو رجعوا وكانوا على الجادة والحق فهم على الرؤوس، أهلا بهم، هم على رؤوسنا ويتقدمون ونحن نخدمهم ونصلي خلفهم ونجلس إليهم، بشرط أن يرجعوا إلى الحق كله ويلتزموا المنهج كله ويثبتوا على ذلك، أما غير ذلك فلا. إما لم يفعلوا فهم عندنا إيه؟ مبتدعة ضالون، لا نتوقف في هذا، من توقف في هذا فهو مثله على طول، لا نتوقف. الواقفة شر الفرق، لأن هناك أيام أحمد رحمه الله من وافق أحمد رحمه الله في أن القرآن غير مخلوق، ومنهم من وافق ابن أبي دؤاد في أن القرآن مخلوق، ومنهم من توقف قال أحمد الواقفة شر الفرق، لأن أمور الحق لا يجوز التوقف فيها، أمر الحق لابد من الثبات عليه، أما التوقف فيه هذا خبث، هذا خبث هذا. فبينا أن الناطق الحكم بغير ما أنزل الله، الشيخ هنا قال استباحة، من استباح، من استباح. طيب أليس من قال فأمر الله في هذه المسألة مشابه ولا مشابها؟ مشابها لإبليس حين رد أمر الله عز وجل لما أمره الله بالسجود لآدم، أليس هذا مثل هذا؟ هل هذا مثل هذا أم يختلف؟ طيب استنى عبد القادر. أصل عبد القادر بالذات ما ينفعش يتكلم، لأن هذا رجل مكث 12 عاما تكفير هجرة يكفر العالم، فهذا ذاق الأمرين. فلما ربنا تاب عليه من الحنظل، هو أكثر أحد يستطيع وصف الحنظل. فلما نسأل الآخرين الحنظل وهم زواقة العسل، هم دول الذين يصفوا لنا الحنظل، أما هو لا هو حنظلي أصلا. هل هناك فارق؟ شيخ محمد سهل، شيخ محمد عايزين نخلص شوية اللخبطة بتاعت الجماعة اللي عندك هناك مخيون والجماعة دول كلهم. السؤال الثاني، الآن الله عز وجل أمر إبليس بأمر وإبليس رفض، والله عز وجل يأمر هؤلاء بأمر ويرفضون، فلذا تجد هؤلاء أيضا يقول هذا كفر إباء، هم يأبون أمر الله مثلما أبى إبليس أمر الله. هذا كلام يصرحون به، مش بيقولوه كده، ده بيصرحوا به. يقول إبليس أبى لانصياع والانقياد لأمر الله، وهؤلاء يأبون الانقياد لأمر الله، وترك الانقياد كفر. ترك الانقياد طبعا طبعا طبعا ترك الانقياد كفر، لأن المعروف شروط لا إله إلا الله حتى ينفع صاحب يوم القيامة، السبع منها إيه؟ الانقياد، مش كده؟ حد حفظهم الشروط سبع؟ نشاط، حب نشاط، العلم واليقين والقبول والانقياد بفضل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، ووفقنا الله لما أحب. يبقى الانقياد من الشروط السبعة. طيب ما هم أيضا تركوا الانقياد، وإبليس ترك الانقياد، فإيه الحل في هذه المسألة؟ جاوب، حاول، حاول إلا إن شعرت بحرج. طيب ما هم دول برضو مستكبرون، وكل من ترك أمر الله هو مستكبر حقيقة. بس لابد نفرق ما بين الاستكبار العملي والاستكبار القلبي، وبعد الانقياد القلبي والانقياد العملي. لو كفرنا الناس بالانقياد العملي أو بالاستكبار العملي، يبقى كل الناس كفر بما فيها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لو كفرنا الناس بعدم الانقياد العملي أو بالاستكبار العملي، إذا كل الناس كفر بما فيها الصحابة، ها ومين كمان؟ والرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ماعزا رضي الله عنه لما زنى لم يكن عنده انقياد، ولأن عبد الله بن حمار رضي الله عنه لما شرب الخمر وداوم عليها ولم يتب منها إلى أن مات، خذ بالك ما عندك دليل يتب منها، فهو مصر على الكبيرة علنا وليس سرا، لأنه ما أكثر ما يؤتى به، ويؤتى به أنه يشربها علنا في الشارع، فيقبض عليه ويتضرب ويرجع يقتل، مصر ولا لا؟ ولا هل صفة، هل هناك صفة الإصرار أكبر من ذلك؟ ما في. فهو مصر، عنده استكبار عملي، عنده عدم انقياد عملي. والنبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا لم يكفر؟ إذا كان عدم الانقياد كفرا، إذن يكون عبد الله بن حمار كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره فلم ينقض إلى التكفير هو كذلك. فهؤلاء القوم لا يفقهون أنهم سيصلون يدرون من غير ما يدروا إلى تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين الانقياد العملي وبين الانقياد القلبي، وبين الاستكبار العملي وبين الاستكبار القلبي. الاستكبار العملي وعدم الانقياد العملي هذا وقع فيه العالم أجمع، كل الناس، لأن كل ابن آدم خطاء، ولم يقع فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، يعني العصمة هي التي منعته من الوقوع في هذا، والأنبياء كلهم معصومون لا يقعون في أمثال هذه الأشياء. لكن الصحابة وقعوا ولا لم يقعوا؟ وقعت أحدهم في هذه المسائل، والتابعون وتابعوا إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيظل كل ابن آدم إيه؟ خطأ. لكن إبليس ما عندوش انقياد قلب نهائي، بل عنده استقباح لأمر الله، وهذا الذي لا ينتبهون إليه، استقباح لأمر الله. يعني بالبلد كده عايز يقول له طب ايه الامر انت بتأمره ده؟ مش من حقك تأمر كده، تاخد بالك ولا ايه؟ على طول أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي يعني انت عايز يقول لله سبحان الله انت اخطأت حين كرمته عليه اصلا، انا نار وهو طين، وبعدين تأمرني انا اسجد لده؟ فاستقبح للأمر. هذا بالضبط نيجي بقى لشرب الخمر. لو واحد قال انت تأمر بتحريم الخمر، الخمر الجميلة الطعمة اللذيذة تحرمها، اهو ده هو ده الاستقباح. شرب ما شربش هو ايه كده؟ كفر. شرب لم يشرب هو كفر. اذا خد بالك، نفرق بين الانقياد العملي والانقياد القلبي، الاستكبار العملي والاستكبار القلبي. والنقطة دي مهمة جدا، هم الخوارج دايما يخلطوا بينها، خوارج قدامى محدثون يخلطوا بينها وما بين الموالاة العملية والموالاة القلبية للكفار. هي ده، لو انت حددت هذا الضابط هتقدر ترد على كل شبه القوم. وإذا الإخوة إخواننا لما بتوعنا إحنا بتوع بني سويف وكده، لما قعدوا مع العفاني ويكلموه، أنتوا مش شايفين اللي بيحصل، والباب مش قادر يفرق ما بين إيه؟ الموالاة العملية والموالاة القلبية، الانقياد القلبي والانقياد العملي، المعاصي والانغماس في المعاصي عملا ورضا القلب بهذه المعاصي الذي لا يطلع عليه إلا الخالق جل وعلا، ما قدر يفرق ولا يريد، هو لا يريد أصلا، لأن فهم هذه المسألة يهدم المنهج، يعني ينقضه ويخر عليهم السقف من فوقهم وهم لا يريدون هذا. وسيحدث الشاء وما أبى، مسألة وقت، حادث سقوط هذا المنهج التكفيري بكل أعمدته وأصحابه ساقط لا محالة، ما في حل، هي مسألة وقت. فضل الله. نقول مثلا بأن الله، بأن من عصى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى كفر الدين. هذا هو الانقياد القلبي. ما عندوش انقياد قلب، ما عندوش عمل القلب. إذا جاء التفصيل هنا بأن الله سبحانه وتعالى كفر من عصى أمره، وهناك من عصى أمر الله ولم يكفره. ما هو عندنا على طول الاثنين، إبليس وآدم. إذا هذا هو على طول إبليس وآدم. إبليس عصى وآدم عصى، صح ولا لا؟ هذا عصى وهذا عصى، فلماذا يستحق هذا خلود الأبد؟ ولماذا يتلقى من هذا ويتاب عليه؟ لأن هذا عصى معصية عملية، ولذا مجرد ما أدرك المعصية، مجرد ما أدرك أنه نسي وأنه فقد العزم، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثاني رجع عن قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل قال الآن عرفت يا رب هو أفضل مني وأمرك لابد من تنفيذه؟ لا، هو إلى الآن بعد مرور ملايين السنين إبليس مقتنع أن الأمر ده غلط، لكن آدم عليه السلام مقتنع أن الأمر صح من أوله، وأن سقوطه في المعصية كان نتيجة ضعف، نتيجة عدم عزم، نتيجة النسيان، فنسي ولم نجد له ايه؟ عزما، فتراجع مباشرة. وهذا هو الفرق ما بين العاصي وما بين الكافر. واما العاصي المصر فاصراره بيكون له اسباب. يعني ايه اسباب؟ يعني طيب يقول لك طب ما الفرق ما بين ادم عليه السلام اكل من الشجرة تراجع مباشرة تاب، وما بين واحد بيزني وكل يوم يزني، ما ده مصر والتاني رجع اهو. نقول ان احيانا تستحكم الشهوة بالانسان فيضعف امام الشهوة، لكنه مقر انه غلطان. ولذا انت لما بتيجي تقابل الناس بيشرب سجاير يقول لك والله ادعي، هو واثق انه ايه؟ انه غلطان. طب ولو مش واثق انه غلطان؟ اقول لك هو كده، انا متلذذ بكده يا اخي. يا ابني ما تبطل الزنا، مش هبطل. ليه مش هتبطل؟ احبها مبسوط ومتمتع. طب الزنا حرام وربنا حرامه طبعا، ما مصيبه سوده، بس انا خلاص بقى في ذنبي بقى، ما اقدرش. ده كافر ولا لا؟ طب ده مستخف ولا لا؟ أجيبه، هل الاستخفاف كفر؟ كما يقولون الاستخفاف بالشيء كفر؟ جاوب محمد. بالأمر الشرعي. استخفاف بالأمر الشرعي، لازم نعرف ما نوع الاستخفاف. لابد نعرف ما نوع الاستخفاف. الاستخفاف بالآمر؟ الاستخفاف بحكمة الأمر؟ الاستخفاف بان ان ان انا شايف ان ده شيء ممتع جدا وان انا بستمتع بيه ومستعد للعذاب، هذا معاند، لكنه معاند برضه عملي، معارض برضو عملي لا نستطيع، لكن الاستخفاف قد يؤدي إلى الكفر. والدليل أن الاستخفاف ليس بكفر زقناه لكم والإخوة فوت حافظينه. يلا يا حمزة حنظلة سموه حنظلة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ثم قال ماذا؟ فمن تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لو كان الاستخفاف كفر كان قال فأمره إلى الله إن شاء وإن شاء. جاوبوا يا إخوان ينفع؟ لو كان الاستخفاف كفر ما يقول أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لو قال الاستخفاف يبقى خلاص مخلد في النيران على طول. فهذه مسائل دقيقة لابد لطالب العلم، هذه مسائل عقيدية ولا ينبغي جهلها، لأن الجهل بها إثم، الجهل بأي جزئية في التوحيد إثم، لأن تعلم العقيدة فرض عين، بينما تعلم الفقه فرض عين في بعضه وبعضه لا. فأنا لا أفرض عينا على الناس يتعلموا فقه العتق مثلا، ولا فقه المواريث، ولا فقه الرضاعة، ما ألزمهم بهذا، لكني ألزمك بتعلم أمور الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ألزمك إلزام وألزم نفسي قبلك طبعا ولا لا؟ العقيدة فرض عين. طيب فدي مسائل عقيدية لازم يبقى عارفين الناس الذين هم عصاة ونحن من العصاة وأولاد عصاة هل يكفرون أو لا يكفرون وما هي ضوابط الكفر؟ مسائل التكفير هي مسائل خطيرة جدا، مسائل خطيرة من أخطر ما تكون، وهي الفاصلة بيننا وبين القوم، وكل خلافاتنا الأخرى معهم العشرة 12 نقطة الأخرى هي كلها مبناها وأصلها طلع من هذه المسألة، طالع من هذه المسألة، لأن هم حذبوا الأمة بسبب التكفير، وهم عملوا جماعات بسبب التكفير، وعملوا منهج الموازنات بسبب التكفير، وأحبوا سيد قطب بسبب كل المخالفين احنا فيه معاهم كله بسبب الزفت التكفير. كل مسائل الخلاف اللي بيننا وبينهم هي كلها بسبب التكفير، مع أن لو انتبهوا أن الحاكم لو كفر فإنه ينبغي الالتفات إلى طلب العلم الشرعي. ولذا نصحنا بعض إخواننا في بعض الدول العربية، ولسه كان في أخ من الجزائر بيتكلم أمس فقال إن بوتفليقة وقف على قبر الخميني وقعد يدعو له وقت الجاهل، قال كافر، قلت له لا مش كافر هذا جاهل، هو لا يعرف ان الخميني يختلف مع اهل السنه في الله والكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ان الخميني يؤمن ب 14 رب، ما يعرفش كده بوتفليقه، هو بوتفليقه يفكر ان الخميني ده سائر اسلامي وماش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص. ولذا حاولوا مع ابن عثيمين، وده الناسخ كلام ابن عثيمين الناسخ لقوله في استحلال بالقوانين، حاولوا مع ابن عثيمين لتكفير عبد العزيز بوتفليقه ما رضاش، قال يصلي خلاص ما كان مسلم يحكم بالقانون الفرنسي، قال يصلي على طول خلص، يا شيخ بيحكم بالقانون الفرنسي، قال له يصلي، فقال لا خلاص مسلم ما هو بكافر. فهو واقف على قلنا يا اخوان، قال لا اصلحنا، بعض الاخوه بيقولوا اطلعنا على كلام له كفري، وقالنا خلاص لو اطلعوا على هذا الكلام اذا الصح ان يتعلموا ويطلبوا العلم الشرعي ويعلموا الناس ولا يبحثوا في نشر هذا الكلام بين الناس، لأنه لا مصلحة فيه، لا مصلحة في نشر كفر الحاكم بين الناس وتحزيب الأمة وتكوين الجماعات، ما في مصلحة. وإخواننا في بلد أخرى أيضا لما قال بعض العلم بتكفير الحاكم الذي ذا، قلنا انصرفوا لطلب العلم، انصرفوا لطلب العلم نفعهم فعلا. والإخوة اللي هم في فلسطين في البداية الشيخ الألباني انصرفوا عن مسألة جهاد العدو هذا اللي هو اليهود، اعتبر اليهود كفرة، لا شك في كفر اليهود طبعا، وإلا أن يكفر اليهود فلا كافر في العالم، لكن نصحهم بطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله، وكان ساعتها ممكن يكسبون ويدخل اليهود معهم في دين الله عز وجل، لكن لم يقبلوا وكونوا بقى فتح والعك اللي عاملينه ده هو وانتحار وقتل ودماء وأشلاء، وعمالين احنا نعد بس الجثث على طول على طول على طول، ولم تتحقق أي مصلحة بالبتة في فلسطين. كل هذا بسبب هذه القضية يا اخوان، مش قضية هينة، ليس قضية هينة قضية الحاكمية وقضية التكفير، وإذا هم بيجوا يلبسوا على بعض هو مفيش كلام غير في الحاكمية، طبعا ده دي لب القضايا اللي أنتوا عايزين تهدوا بها هذه الدولة الطيبة، وعايزين تهدوا بها ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن احنا استفضنا في قضايا الحاكمية لما الإخوة شبعت فطرت وتغدت وتعشت وسحرت، فالحمد لله رب العالمين. لو في اي شبهه ثانيه تفضل تفضل. يحكم على الحاكم بأنه راد لشرع الله إن قال إن الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذا الكلام أنا أرده ولا أقبله، أنا أرده ولا أقبله. لا لا، كان بالقوانين وهو كل اسم حكم غير ما أنزل الله. فابن عباس يقول لك الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر. ليه؟ فلا أكذب ابن عباس. ففي الحقيقة هنقول له طيب أنت بتقول حكم رد الشرع وأنت رديت الشرع، أليس كلام ابن عباس من الشرع؟ أليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن نهار الإسلام عروة عروة ولو الحكم فرض الصلاة من الشرع؟ هو بيرد وأنت بترد، أنت مش عاجبك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام ابن عباس، وهو مش عاجبه تنفيذ أوامر الشرع بل هو ذنبه أخف. هذه مشكلة. والحقيقة أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله علينا وعلى الناس وعلى أنفسهم. ماذا يقولون فيها بالنسبة لماذا؟ للتكفير. لهم يقولون هذا تنفيذ شرع الله، نحن نريد تنفيذ شرع الله مثلما حدث مع هؤلاء. يعني نريد أن يقولون طيب الزاني يفعل معه مثلما فعل مع ماس، وشارب الخمر يفعل معه مثلما فعل مع ثلاث حمار. هم يريدون هذا ونحن نريد والله قبله، نريد قبله. لكن إن لم يحدث فهل هو الكفر أو لا؟ هي دي القضية اللي بيننا وبينهم. إن لم يحدث فهو الكبيرة عندنا وعندهم هو الكفر. ولذا الخوارج أفقه منهم، الخوارج الأول قالوا نعم هي كبيرة، هم يقولون هي كبيرة، لا هم يقولوا كفر. الخوارج قالوا هي كبيرة والكبيرة كفر. ولذا مشهور أن الخوارج لم يكفرون فاعل. طب بيكفروا ليه فاعل الكبير؟ الخوارج بيكفروا فاعل الكبيرة ليه؟ قالوا إيه؟ قالوا إن كل كبيرة هي حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله عندنا كفر أكبر، إذن فعل الكبيرة في كافر كفرة. هو ده اللي مدخل الخوارج، عندهم كل كبيرة حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كفرة. فلذا أدي معنى تكفيرهم بالكبيرة، هذا معنى ده. معنى تكفير الخوارج بالكبيرة هو ده، هو ده. فالقضية محسومة بإذن الله، نسأل الله أن ينشرها ويبينها للخلق. طيب الشيخ لعل له باب في الآخر ولو أبواب حلوة في الآخر كويسة إن شاء الله تفيد أكثر من الأول. لكن نمشي واحدة واحدة أحسن إن شاء الله. ماشي. طيب الناقد الكم الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. من أبغضه يعني يكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من نقم من أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى فيه أذى في البداية فهذا ليس بكفر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يقبلوا ما صالح عليه قريشا وأن يقوموا فيحلوا من إحرامهم وينحروا بدنهم ويحلقوا رؤوسهم رفضوا هذا الفعل. فلو كان مجرد رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم كفرا لوجب عليك الحكم بكفر الصحابة مهاجرين وأنصار في الحديبية، صح؟ ولذا هذا يفسر قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوجود الحرج في القلب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كفر عملي، يعني كفر أصغر وليس كفرا أكبر، لأن الصحابة وجدوا الحرج. وجدوا ولا لا؟ وجدوا الحرج ولم ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطيعوه، ووجدوا حرجا من أمره، وجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ولم يسلموا تسليما ولا يحكم بكفرهم. طبعا إذا حكمنا بكفر المهاجرين والأنصار فكفر العالم، وأكثر من ذلك ما حدث في حنين حين خص النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الجدد أو حدثاء العهد بالإسلام بالغنائم وترك الأنصار فلم يعطهم، فإن الأنصار وجدوا في قلوبهم. ما معنى وجدوا في قلوبهم؟ حزنوا نقموا، قلها بقى، وجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا تسليما. ولما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم نقيبهم مقدمهم سعد بن عبادة رضي الله عنه فذكر له ذلك، قال: وماذا تجد في نفسك؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي، يعني أنا كمان في نفسي حرج ولا أسلم تسليما. هذا حدث ولا لا؟ إذن لا بد أن تقول إن هذا ليس كفرا أكبر، لا يمكن. أما انطباق الآية بتمامها وهو تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن فلو ربك لأمن حتى يحكموك، يعني المثالان اللذان ذكرناهما الآن هذان المثالان في وجود الحرج وعدم التسليم، لكن أن نأتي بمثال فيه التحكيم ثم عدم التسليم ووجود الحرج فهذا في البخاري. حين اختلف الزبير بن العوام مع رجل من الأنصار وهو بدري، ولما اختلف معا احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فلما قضى للزبير قال الرجل: أولو كان ابن عمتك؟ هذا الكلام معناه إيه أولو كان ابن عمتك؟ يعني إيه أولو كان ابن عمتك؟ يعني حكمك غلط، يعني حكمك فيه محابة، حكمك ليس بالعدل، صح ولا لا؟ حكمك ليس عدلا. أولو كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر الرجل. دل ذلك على أن الخروج عن حكم الله أو عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا ليس بإيه؟ ليس بإيه؟ ليس بكفر. أما أن تبغض أمر الله، يعني أن تشعر في قلبك ببغض أمر الله، كره لأمر الله عز وجل أو كره لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الكفر ولو لم تعمل به. يعني لو أن إنسانا يبغض الله عز وجل لأنه نهى عن السرقة، أو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن الزنا مثلا، يكون هذا الشخص في قلبه كفر على طول، في قلبه كفر على طول. فإن قلت لي: لا لا لا لا، لقد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رخص لي في الزنا، هل هذا الرجل يبغض أمر الله؟ إن قلت نعم، ما هو لو ما كانش بيبغضه ما كانش قال له رخص لي في الزنا. قلنا لك: بل هناك الدليل على بغضه، إذ قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. يعني أبغضه. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لكذا؟ قال: لا. إذن هو يبغضه، قاله الناس كذلك فيرضونه. فهذا رجل شهوته دفعته إلى أنه يريد أن يزني، وليس هو يبغض أمر الله عز وجل. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، وهنا كرهوا القرآن، كرهوا حكم، كرهوا أحكام الله عز وجل فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وفي الحقيقة أنه يعني معظم التاركين لأحكام الله عز وجل هم يتركونها بسبب شهوات عندهم أو ضغوط عليهم، لابد. ولذا أنت الآن لو في دخلوك المعتقل زيارة أو السجن زيارة ودخلت عنبر اللصوص، فقلت للصوص أجمعين: هل تريدون أن تقطع أيديكم؟ حين يرفضون هذا الأمر، هم يرفضونه لأنه أمر الله وللأنه يضرهم، مش كده برضو؟ الدليل أن هذا الحرامي لو قلت له، ما تكلمتش معاك موضوعه هو، وقلت له: أنت بقالك قد إيه بقالك تحت ذمة القضية؟ يقول لك: أنا بقالي شهرين محبوس وما شفتش عيالي. طب امبارح في واحد حرامي دخل بيتكم وسرق كل الحاجات اللي في بيتك، نقطع ايده؟ اقطعوا ايده، إذن هو رضى بقطع إيد الثاني ولم يرضى بقطع إيد نفسه، فالمسألة مسألة شهوة وليست مسألة ضابط شرعي، ليست مسألة ضابط شرعي. ففي الحقيقة إن الناس حتى لو أحب بعضهم تنفيذ شرع الله بسبب جهله هو يحبه شهوة عنده، ولذا تستغل جماعة الإخوان هذه القضية فيقولون للناس لو مسكوا الأغنياء وقطعوا أيديهم الفلوس تكتر وتتوزع عليك كلكم. نسول أيوه، هم هنا ليس حبا في قطع يد السارق، وإنما حبا في أخذ الأموال وتوزيعها. فلا بد أن نحب شرع الله لأنه شرع الله سواء لنا أو إيه أو عليه. هي دي القضية، هي دي القضية. نحن نريد أحكام الله سواء نفعتنا أو أضرتنا، ويمكن تضر، سواء نفعتنا أو أضرتنا. نريد أن نكون عبيدا لله عز وجل سواء كسبنا من متاع الدنيا أو خسرنا من متاع الدنيا، فحسبنا أن نكسب الآخرة. الناس تربت على هذه المفاهيم، أم أن المتاجرة الآن نقول لهم نريد تنفيذ أحكام الله عشان نقطع الحرمية دول والنصوص والناس تعيش وتاكل وتشرب؟ تفرض طبقنا الإسلام ومفيش لأكل ولا شرب، يجب نعلم الناس أن نحن نريد أن نكون عبيدا لله ولو جعنا، لأن الصحابة لما أسلموا جاعوا وتعروا، ومصعب بن عمير ذاق الأمرين ومات فقيرا بعد أن كان أعطر أهل مكة. إذن القضية هي قبول أمر الله عز وجل لا لهوى ولا لمصلحة ولا لشهوة ولا لفائدة ولا لنفع عام، وإنما المسألة أنني عبد والعبد يطيع سيده ويطيع أمر مولاه. فأنا أريد قطع يد السارق لأن الله أمر بذلك، وليس للتخلص من اللصوص ولا لانتعاش اقتصادي ولا لفيضان الثروات. هذا كله لا يهمني أنا أصلا، ما يهمني هذا الكلام أصلا، ما يهمني أنا مالي تنتعش وانتعش. قضية أن أنا أريد تنفيذ أمر الله لأني عبد، وأريد غيري أن ينفذ أمر الله لأنه عبد، وهكذا. فلا ينبغي بغض أمر الله. تعليق الناس بالمصالح سيؤدي بالناس إلى أن يبغضوا أمر الله إذا لم تتحقق المصالح، فهذا خطر شديد جدا. وإذا منهج الإخوان هو منهج الخطر، الإسلام هو الحل. هذا من أسوأ العبارات التي قيلت في القرن الماضي كله، هذه عبارة سيئة جدا مردودة على أصحابها، وهي بدعة وضلالة. والإسلام ليس حلا، والإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وليس الدين عند الله، وليس الإسلام هو الحل. حل إيه؟ إحنا ممكن أوي مصر بالذات تعلن الإسلام والأصول السبع يدكها كلها، الأصول السبع الأمريكية يدكها. هو هل كان الإسلام حلا للمشاغل الاقتصادية للصحابة رضي الله عليهم؟ أبدا، ما أبدا، بالعكس، دول خرجوا من ديارهم وأموالهم. حصل ولا ما حصلش؟ فين كان حل؟ والأنصار هتقول كان حل الأنصار؟ الأنصار ناصفوا أموالهم وديارهم وضحوا بأنفسهم وأرضهم وديارهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل المدينة قبل الإسلام عايشين يصدرون التمر ويعيشون أغنياء ومقبولين ومحبوبين الناس كلها. ثلثاء الأنصار مات في المعارك. يبقى فين الله؟ فين الإسلام هو الحل؟ حل إيه؟ حل إيه؟ الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، بس هو ده. ولو قالوا للناس الإسلام هو الحل يأتي بالانتعاش الاقتصادي، ممكن يرد واحد يقول له طيب اليابان ما عندهاش إسلام وعندها انتعاش، يبقى إيه رأيك؟ أبت القرد يا الحل، بدل ما المسألة حل، بدل ما المسألة حل اليابان عبدوا القرود وانتعشوا، يبقى أبت القرد يا الحل. فلازم أعبد الناس للخلق، أعبد الخلق للخالق، الناس لله عز وجل، مش أقود الناس من بطونهم وشهواتهم. ينبغي أن أعلم الناس أنكم عبيد لله، ينبغي أن تطيعوا الله عز وجل سواء افتقرتم أو اغتنيتم، سواء انتصرتم أو هزمتم، سواء متتم أو عشتم، ولئن قتلتم أو متتم لإلى الله. فالمسألة كلها هي عبادة الله وليس مسائل. فلذا دعوة الإخوان هي أخطر الدعوات، وكل الجماعات الموجودة على الساحة باستثناء التبليغ الضالة كلها إخوان، بس هناك إخوان بليحة وإخوان بغير بليحة. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. يبقى من صفات الكفر كره ما نزل الله، والذي أنزله الله ليس فقط الأحكام، وإنما الله أنزل إيه؟ ماذا أنزل الله؟ ماذا أنزل ربكم؟ القرآن والسنة. السنة إنزال من عند الله، السنة نزل من عند الله حمود، السنة النبوية منزلة من عند الله، منزلة من عند الله موحاة يعني ولا منزلة؟ ليست منزلة، منزلة منزلة منزلة صح. أذن السنة منزلة من عند الله، وأنزلنا إليك الذكر والذكر والسنة لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن، ولا تعارض ما بين إنزال وحي، لأنه فعل وحي لا تعارض. طيب كرهوا ما أنزل الله، يعني معناها كرهوا القرآن والسنة، كرهوا القرآن والسنة. هم طبعا بكرههم للقرآن لا شك لابد يكرهون السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك كلمة ذلك يعني لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فإسخاط الله وكراهية رضوان الله يؤدي إلى إحباط الأعمال، لأنه يكفر ولا يحبط العمل إلا إذا كفر العبد. هذا هو الناقض، ناقض إبغاض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الناقض فتره فرنسيون. نعم طبعا قوانينهم كفر، هي قوانينهم كفر أصلا. يعني من غير ما نثبت انهم يكرهون، هذا القانون كفر اصلا، ما في بس هو كفر على طول. لكن تحكيم القانون الكفري كفر، هو ده الكلام، هي دي القضيه. يعني التحاكم لا شك ان هذا كفر، لكن التحاكم الى هذا الكفر كفر، هو ده القضيه. كفر اصلا، كفر أصل، لأن ده تشريع شيطاني ولا تشريع رباني. هذا التشريع الشيطاني التحاكم إليه كفر أكبر؟ لا، التحاكم إليه كفر أصغر كما قال ابن عباس، ما في كلام. التحاكم إليه هم هلك القوم إذا استمروا على هذه المعصية ومعاناة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يقصدون المعاناة وهذا المعصية، هم حزانة، الحزن استبد به، كانوا يريدون الجهاد في سبيل الله، كانوا يريدون أن يثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم لله أولا ثم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا للجهاد في سبيل الله، وأنهم سيدخلون المسجد الحرام أو يموتون. فعز عليهم أن لا تترك لهم فرصة الجهاد، عز عليهم ذلك. فإنما لم يكرهوا أمر الله ولم يبغضوا، بدليل استسلامهم بعد ذلك وبكائهم بعد ذلك ومصارعتهم للفعل. لو كانوا هم يبغضون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ده بعد كده ما أمرهمش، هو أمرهم ده، هم تلككوا أول ما طلع حالة ولا كلمهم، راح كلهم جري تسارعوا إلى تنفيذ أمره مع البكاء. فهي المسألة لو هو أعاد الأمر كان ماذا يفعلون؟ طبعا، لأنه من غير ما يعيد الأمر، ده مجرد زعل ودخل وطلع تاني من غير ما يعمل حاجة خالص، لا تكلم أحدا منهم وهي تتكلم بلا وحي. يعني أم سلمة تشير بلا وحي، وقولها يحتمل الصواب والخطأ طبعا، ده عايز محك عملي، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الحق. فلما خرج ولم يكلم أحدا تسارعوا إلى فعل ما هو يفعله، وهم كلهم ومن بعدهم والتابعون وجناح السنة معروف أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، لأن القول مقدم على الفعل. القول اسمه دليل إيه؟ منطوق، والفعل اسمه دليل مفهوم، والعلماء أجمعوا على تقديم دليل المنطوق على دليل المفهوم. فهم خالفوا المنطوق اللي هو أعظم، ووافقوا المفهوم اللي هو أدنى، نتيجة استعدادهم للتنفيذ عموما. فهلكوا لو أصروا على معصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هلاك لا شك. وليس كل كلمة هلك معناها كفر، ليس كل ليس هلك، ولكن هلك لها معاني كثيرة. مجرد المعصية مهلك، مجرد المعصية مهلك، مجرد التعرض للعذاب مهلك، بس التعرض للعذاب مهلك، مفيش كلام. إلى جانب معاني الهلاك من الموت، وتطلق حتى على الشريف، يعني يجوز أن تقال هلك أبو بكر رضي الله عنه، يجوز طبعا، ويجوز أن تقول هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلت. فسهلا. طيب الناقد السادس سريعا قبل أن نقيم الصلاة: من استهزأ بالله أو الرسول أو القرآن أو الدين أو الملائكة أو العلماء من أجل علمهم الشرعي أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة أو المساجد أو الأذان أو اللحية أو السنة النبوية إلى غير ذلك من شعائر الله والمقدسات الإسلامية فهو كافر. الاستهزاء نفسه كفر إن كان المستهزئ يعلم أن هذا من شعائر الله، يعني تقول له خلي بالك هذا أمر الله يروح مستهزئ، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يروح مستهزئ، أما لا يعرف، فإن كان لا يعرف فاستهزاؤه ليس بإيه؟ ليس بكفر، بل هو نابع من الجهل. طيب نصلي ثم إن شاء الله. بارك الله فيكم.